يكسر زوجته في غضب عدة طلقات في جلسة واحدة في وقت واحد آن واحد. الحكم الشرعي هنا لو استقل من العلتين علة واحدة لكانت كافية لعدم الاعتداد بهذا الطلاق، فكيف وقد اجتمع فيه علتان؟ نعم، يعني الغضب، وطبعا الجواب على قدر السؤال، الغضب يمنع من إيقاع الطلاق، وتكراره في المجلس يمنع من الحكم بتعديد الطلاق وتكثيره. نعم، فلو كان مالكا عقله ورجله وأشهد شاهدين كما هو السنة وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. بل في يوم قال لا أنت طالق، في يوم ثاني وثالث ورابع قال أنت طالق، هكذا ثلاث طلقات. فما دامت ثلاث طلقات ولو أنها كانت متفرقات وقعت في عدة واحدة هي طلقة واحدة. هذا لو كان مالكا إرادته وعقله، أما هو غضبان كما تقول فطلاق الغضبان لا يقع. نعم، ما اخترى أبو مصعب عشان يسافر على السؤال الأول عم بتطلع فيه يعني. سؤال الأول يا أخي ملينا من الخوض فيه، وهذا راح تنعاد القصة، لا يمكن يعني الآن الجمع. صحيح، موجود الكتاب والكتاب الشيخ كاتب كلمة في مقدمته بخطه. الآن نفتح مجال إخوان الحقيقة من الشام. أيوة، الشيخ محمد. فرصة الآن. الألباني الذي ابتليتم به هو بين ظهرانيكم، لكن قريبا ستكونون من أبو عمار، فهو الآن بين أيديكم فعليكم به.